بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي الأجناس الستة الربوية يا عبد الرحمن؟ الذهب، الفضة، الشعير، الشعير، البر، التمر، الملح. والملح، الشعير، البر، التمر، الملح. طيب، كم أنواع الربا يا سليمان؟ نوعات الأول ربا القرض، الثاني ربا القرض. ربا القرض، إيش صورة ربا القرض؟ ثم طيب ربا الفضل، ما معنى الفضل خالد؟ ربا النسيئه، معنى النسيئه التأخير. طيب قلنا انه بيع الذهب بالذهب او الذهب بالبر او الذهب بالفضه له احوال ثلاثه، له احوال ثلاثه او ثلاثه، لان حال تؤنث وتذكر، يتؤنث هذا الأصل، عيد بعيدة في حال التيارين. وذكر في القاموس الوحيد أنها تذكر، فلو قلت ثلاثة أحوال أو ثلاثة أحوال فهو صحيح. طيب هذه فائدة، كما تأخذون إذا ذكرنا أو أنفنا. ثلاثة أحوال هذه بيع هذه الناس. الحالة الأولى توفيق علة مع الجنس، صورته ذهب بذهب. كم شرط مشترط في هذه الحالة؟ ما هما؟ الثبات والتقاطع. الحالة الثانية عبد الرحمن اختلف الجنس واتحد علة، صورة ذهب بالفضة. كم شرط؟ شرط واحد، التقابل فقط. الصورة الثالثة يا عبد الرحمن اختلف الجنس والعلم، صورة كم يشترط؟ ما يشترط، حتى لو آخر لو زاد لا بأس. طيب ايش العلة في الذهب والفضة؟ يعني شيء ايه؟ ثمانية. والعلة في الباقيات البر والشعير والتمر أحمر، يعني عن قدر الراجع إيه؟ الكيل والطعم. طيب بعض مضاف الادخار والقوت وما يصلح به القوت. طيب إنسان أراد أن يشتري، أراد أن يشتري صاعا من بر جيد بصاعين من تمر غليظ، إيش الحكم؟ علشان يجوز. طيب ولكن بشرط إيش؟ ولا بدون شروط؟ شرط ولا بدون شروط؟ تأكد شرط. أجل هذا الشرط تقاوم، يعني لابد أن أعطيه صاع البر ويعطيني هو كم؟ صاعين من ماذا؟ من تمر. قل له هل من أي حالة؟ هذه الحالة الثانية، الشرط فيها إيش؟ التقاوم. طيب أراد شخص أن يشتري صاعا من شعير بدرهم فضة، صاع واحد من شعير بدرهم، يعني شو في زيادة، صاع من شعير بدرهم، إيش الحكم يا عبد الله؟ يجوز، يعني في زيادة، طيب اشترط شرط ولا ما اشترط؟ ابدا. ليه؟ اختلف الجنس والعلة. الحالة كم؟ الحالة الثالثة. طيب في شخص أراد أن يشتري 100 ريال 100 ريال قطرية. العملة القطرية ما هي؟ الريال. 100 ريال قطرية ب80 ريال سعودي. في زيادة ما في زيادة؟ في زيادة. إيش الحكم في هذه الحالة؟ يا رحمة 100 ريال بثمانين ريال يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لابد من ماذا؟ تماثل كذا؟ سواء كفر حساب؟ ليه؟ اختلف الجنس. قلنا كل عملة تعتبر ايش؟ تعتبر جنس. معنى الا نايم. قلنا عملة قطرية عملة سعودية. وكل عملة تعتبر جنسا بحسب جهة الإصدار. بحسب جهة الإصدار. واضح؟ طيب 100 ريال قطرية ب80 ريال سعودية يجوز. بدون شروط يجوز. إذا شرط ولا طيب ولا في شرط؟ في شرط هو التقاضي. لأن هذه الصورة تعتبر من أدنى أي الحالات؟ الحالة الثانية. اتحد ايش؟ العلة واختلف الجنس. طيب أي مصطفى عندك السؤال انتبه. أراد شخص أن يشتري صاعا من بر. صاع من ماذا؟ من بر. بمثقالين. هذا ما تقع لكن تمشي. صاع من بر بمثقالين من ذهب. في زيادة. طيب هل يجب أم تجوز؟ تجوز. ليه؟ اختلف الجنس ولا لا؟ إذا اختلف الجنس كما قال النبي إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كل ما أحسنت. طيب نحن قلنا صاع من بر بكم؟ مثقالين من ذهب. هل هنا في شرط ولا بدون شروط؟ بدون شروط ولا في شرط؟ يعني يكون يد بيد ولا ما ولا؟ ركز. لازم ها رسينا على بر ما يقول العام. في شروط ولا في شروط؟ ما في شروط. توافق يدين ولا توافق؟ ليه توافق؟ ها؟ هذه ما الحالة اللي كانت؟ الحالة اختلفت الجنس واختلفت ايش؟ العلة. طيب أراد شخص أن يشتري صاعا واحدا من ملح رديء بنصف صاع من ملح جيد. كم شرط يشترط لهذا البيع؟ اسمع هذه الصورة غير جاهزة. طيب لكن النوع أحسن. قلنا الأنواع لا تلقى لها العبرة بماذا؟ بالجنس. الأنواع لا تلقى لها. كذلك أيضا الرداءة والجودة أيضا لا تلقى لها إن كان الجنس واحد. طيب طيب الثاني أراد شخص أن يشتري 3 تفاحات بتفاحة إيش تشترط له في هذه الصورة ولا بلا في شروط؟ لا ما في شروط ولا في شروط؟ شوف 3 تفاحات بتفاحة في زيادة ما يجوز؟ ما يجوز. توافق يا اخوان انه يجوز؟ ثلاث تفاحات وتفاحتين، ها؟ ما يجوز. طيب هاي اخوان توافق على هذا؟ بل ما يجوز؟ يجوز. طيب هيا موسى انت اخير، ام تختلف بخيارهم؟ ماذا فاضل الاندلس؟ يقول ابن حزم كان في قاضي في الاندلس، في قاضيان يعني. وقاضي ثالث، القاضي الثالث هذا قاعد معه، بس هم يقضون الاثنين ذولا، هو يجي ويوافق. يقول حدث مره ان اختلفوا الاثنين، هذا قال يجوز هذا قال ما يجوز. جاءوا عند الثالث ايش قال؟ قال وانا اختلف باختلافهما. هو واحد اختلف، هاي هو سؤالتك قاضي الاندلس هنا قالوا ما يجوز، الأخ يقول يجوز. ثلاث تفاحات بتفاحتين، يجوز ولا ما يجوز؟ والله مسألة صعبة، كيف؟ ما يجوز. طيب ليش يجوز؟ كيف؟ ما أقول من ماذا؟ أيوه أحسنت. احنا قلنا الاصناف الربويه فيها عله، ما هي العله؟ انت بلاد العله، ان كانت من الميزان ايش العله فيها؟ الثمنيه ولا لا؟ وان كانت من المطعومات ايش العله فيها؟ الكيف. والفواكه هل تكال؟ الجواب لا، الفواكه ما هي من المثيلات. الفواكه كما ذكرنا أمس ومثلنا بالبطيخ تباع بماذا؟ بالعد. فالفواكه لا يدخل فيها الربا، الفواكه لا يدخل فيها الربا لأنها ليست مدخرة وليست قوتا وليست مكيلا ولا يصلح بها القوت، ما يكون الملح مثلا، واضح؟ فالفواكه ما فيها ربا. لو بعت 100 تفاحة بتفاحة واحدة ما يدخلها الربا، ما هي مثل التمر أو الزبيب أو البر أو الشعير، لا، الفواكه ليس فيها ربا وأيضا ليس فيها زكاة، ما فيها زكاة لأن الزكاة تكون في ماذا؟ في الحبوب والثمار المدخرة كالتمر كالرطب والعنب، هذا يتحول إلى تمر وهذا يتحول إلى زبيب. طيب ما نترك الزكاة؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، قبل ذلك حديث عبادة هذا مهم تحفظ، إن هذا الحديث هو الذي يضبط لك باب العلم. كل أخ عنده أسئلة تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى تركيز، لأنه يعني يدوب الإنسان بس ينتهي من الشرح، نجيب عليه إن شاء الله بالسؤال. قال الشيخ رحمه الله تعالى، وانتبه أن الشيخ ذكر في كلامه الذي سوف يأتي الأحوال الثلاثة. قال فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. انتبه، هذه الحالة الأولى، لا يباع مكيل بمكيل، ايش مثاله؟ من جنسه، ايش صورته؟ اكتب صورته، بر ببر، تمر بتمر، شعير بشعير الاخر، مكيل بمكيل من جنسه الا بهذين الشرطين، اكتب التقابض والتمر. هذه الحالة الأولى، لا يباع مكيل بمكيل من جنسه كبر البر أو شعير بشعير إلا بهذين الشرطين، وهما التماثل، وهذا مأخوذ من قوله مثلا بمثل، سواء سواء، والتقابض مأخوذ من قوله يدا بيد، وجاء في بعض الأحاديث هاء وهاء، هاء وهاء يعني خذوا هذا، هاء وهاء خذوا هذا يد بيد. هذه الحالة الأولى، ولا موزون بجنسه كذهب بذهب، كفضة بفضة، كعملة ورقية بعملة ورقية مثلها، عملة سعودية بعملة سعودية، صرف عملة مصرية بعملة مصرية من جنسها، يشترط فيها ماذا؟ شرطان، تقابض تماثل. الحالة الثانية قال وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه، مثال بر بشعير، شعير بتمر، تمر بملح، من غير جنسه، أو موزون بموزون من غير جنسه، مثاله ذهب بفضة، فضة بذهب، فضة بريال، ريال بذهب، ريال سعودي بدينار أردني، ريال سعودي بليرة سعودية أو لبنانية، ريال بجنيه مصري، جنيه مصري بجنيه سوداني، وهكذا تبادل العملات. يقول بشرط جاز، هذه الصور التي ذكرتها الآن جاز بشرط ماذا؟ التقابض قبل التبرك. شرط واحد وما هو؟ التقابض يد بيد. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه، بيع مكيل بموزون ذهب ببر، رحمك الله. أعود إلى الحالة الثانية، نعود إلى الحالة الثانية. ما هي الحالة الثانية؟ مكيل بمكيل من غير جنسه، أو موزون بموزون من غير جنسه، كبر بشعير، واضح. هنا اختلف الجنس واتفقت ايش؟ العلة. الحالة الأولى اتفق الجنس واتفقت العلة، هذا يعني لابد من التنبيه عليه. ناتي للحالة الثالثة، نعود إلى الحالة الثالثة. وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه، ما هو المكيل الموزون؟ قلنا بر بذهب، ذهب بشعير، ملح بعملة ورقية. وهنا اختلف الجنس واختلفت العلة. الحالة الثالثة قال جاز ولو كان القبض بعد التفرق، جاز بدون شروط، لا يشترط لا التماثل ولا التقابض. إذن هذه الحالات الثلاث التي تم شرحها في درس الأمس ذكرها الشيخ، ولكن لا بد من هذه التوضيحات بالأمثلة التي ذكرتها حتى تبين لك، لأن الشيخ ذكرها بطريقة وجيزة وحرر مختصرة، لا بد من التوضيح. ثم قال الشيخ قاعدة، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة في باب الربا. الجهد بالتماس كالعين بالتفاوض. يعني لا بد أن يكون التماثل معلوما. لا بد أن يكون التماثل بين المبني عين الربويين لا بد أن يكون معلوما. وعليه فلا يجوز أن يباع النقيض إلا بمكيل مثله، ولا الموزون إلا بموزون مثله، لماذا؟ حتى نعلم التماثل. أما إذا بعنا المكيل من الجنس الفلوس بما ليس بمكين فحينئذ لا يجوز، لأن التماثل حينئذ معلوم للعلوم. التماثل مجهول. الجهل بالتماثل حرام، كما أن العلم بالتفاضل حرام. يعني التفاضل وحق حرام ربا، يعني صاع من بر بصاعين من بر، ايش الحكم؟ ها يا اخوان، ربا، لان هنا التفاضل معلوم ولا مجهول؟ التفاضل معلوم، نعرف ان هذا صاع بصاعين. الجهل بالتماثل كذلك حرام، الجهل بالتماثل ممنوع وحرام، كما ان العلم بالتفاضل ممنوع وحرام. عرفت القاعده؟ مثال ذلك حتى يتضح الامر. بعنا صاعا من بر، صاعا من بر بماذا؟ بكيس فيه بر، ما ندري، صرة، العامة تقول كيس، صرة فيها بر، صرة فيها بر، نحن ما ندري كم صاع هذه الصرة، بعناها بصاع من بر. يجوز هذا لما يجوز؟ ها؟ لأن التماثل مجهول، والجهل في التماثل كالعلم في التفاضل. واضح؟ يعني بيع صاع من بر بصرة مجهولة من بر هذا حرام، كبيع صاع من بر بصاعين من بر. هنا التفاضل معلوم، هنا التماثل مجهول، الحكم واحد. العلم الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، قاعدة. طيب، لو بعنا الآن خاتم من ذهب ما ندري ما وزنه بمثقال من ذهب، ما الحكم؟ ما يجوز، لأن التماثل هنا مجهول، فكأن التفاضل معلوم. واضح؟ طيب، بعنا خاتم من ذهب ما ندري ما وزنه بدرهم من فضة يدا بيد، ايش الحكم؟ يجوز، لانه في هذه الصورة التماثل ما هو شرط، اختلفت الاصناف، ولكن التقابض شرط. هذه الحالة الثانية. واضح؟ إذا هذه القاعدة، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، هذا في الحالة الأولى نفسها. إذا بعنا ذهب بذهب أو بر ببر أو شعير بشعير إلى آخره، لابد أن يكون المبيع الأول معلوم الوزن، وإن كان من الموزونات أو معلوم الكيل إن كان من المكينات، وأن يكون المبيع الثاني كذلك معلوما، لئلا نقع في جهالة القيل أو جهالة الوزن. يقول إذا كان الهلال ورق والهلال معدن، فمن أي الحالات يكون؟ إذا كان الهلال ورق والهلال معدن مختلف ريال ورق سعودي بريال معدن قطري مثلا أو العكس ما في إشكال. يكون من الحالة الثانية اشترط فقط ماذا؟ تقاضي. أما إذا كانت العملة هذه من بلد واحد ريال ورق سعودي بريال معدن سعودي، هل يكون من الحالة الأولى أو الحالة الثانية؟ ذهب عامة فقهاء العصر إلى أنه يكون من الحالة الأولى، يشترط فيه التماثل ويشترط فيه التقابل، وعليه على هذا الرأي لا يجوز أن تصرف 10 ريالات ورقية بتسع ريالات معدنية، لابد من ماذا؟ تماثل، لأن جهة الإصدار واحد. وذهب الشيخ محمد بن عثيمين إلى أن هذه الصورة تكون من الحالة الثانية، يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. ليه؟ لأن الجنس اختلف، هذه ورق وهذه معدن. والشيخ ابن باز أفتى أخيرا في هذا، واللجنة أصدرت فتوى بهذا، اللجنة أصدرت فتوى بالمنع، والشيخ ابن باز أصدر فتوى بالجواز. والذي اشتهر عنه هذا القول هو الشيخ محمد بن عثيمين، اشتهر عنه الفتوى بهذا، لأن عملة ورقية بعملة معدنية من الحالة الثالثة. أما شيخ ابن سعدي فعنده هذه الحالة الثالثة، الشيخ عنده هذه الحالة الثانية، لكن لأن الشيخ ابن سعيد له رأي لكن ما هو معمول به اليوم مهجور، لا يرى شعريان العلم في عملة الأنواع، ولكن نقول مهجور وضعيف. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يرى أن الربا يجري في العملات النقدية، ولكن عنده رأي إذا كان العملات التي اختلفت معدن ورق ماذا يعتبر؟ هو يعتبر المعدن جنسا والورق جنسا آخر، فيجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل. شيخ من سعدي لا يرى لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة، واضح؟ وعامة الفقهاء يرون أنه يجري فيها ربا الفضل وربا النسيئة. المجامع الفقهية لها رأي في العملات الورقية، وقد ذكرت المجامع الفقهية ترى أن كل عملة تصدر من دولة تعتبر جنسا، المجامع الفقهية احتملتها، واضح؟ يعني كل عملة لها جهة إصدار تعتبرها جنسا، والفقهاء مشوا على ذلك، هذا رأي هو المتعين حتى تسهل أمور الناس، واضح؟ الشيخ محمد بن عثيمين يقول إذا كنتم يعني معنى كلام معنى فتوى يعني إذا كنتم اعتبرتم العلة في كون العملة جنسا أنها لها جهة إصدار مختلفة وكلها ورق، طيب من باب أولى أن تعتبروا المعدن جنسا والورق جنسا آخر حتى ولو كان من جهة واحد، حتى لو كان من جهة إصدار واحد، واضح هذا؟ يعني الريال السعودي جنس، والدولار الأمريكي جنس، والجنيه الاسترليني جنس، الجنيه المصري جنس، ما هو المخرج في اعتبار هذه العملات أجناس مختلفة؟ جهة الإصدار، مع أنها كلها ماذا؟ أوراق، جهة الإصدار. حتى أن الشيخ الفوزان حفظه الله في بعض كتبه ورسائله في الربا استشكل هذا، وقال أنا يعني قال كذا كلام معناه أنا لا أدري ما العلة في هذا، في كون جهة الإصدار تجعل العملة جنسا مستقلا، استشكل هذا. طيب كما نظرنا في هذا أن جهة الإصدار جعلت العملة جنسا مستقلا، أليس من باب أولى أن شكل العملة وتغيرها من معدن إلى ورق أليس من الأولى أن يجعلها جنسا مستقلا مختلفا؟ فمأخذ الشيخ ابن عثيمين مأخذ قوي، وهو أسهل من مأخذ من شيخ رحمة الله عليه. هذا هو مأخذ الشيخ، جعل العملة الورقية جنسا والعملة المعدنية جنسا آخر، ويشتركان في العلة ما هي الثمنية، فأجرى فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، وعليه يفتي بجواز التبادل ولكن بشرط التقاضي. هذا الذي يفتي به رحمة الله عليه. هذا هو جرع السؤال، وإنما أجبنا عليه لأن له علاقة وثيقة بالجسد. أما ذاك السؤال الورقة الثانية فإن يفتي. طيب الله أعلم. لا في سؤال على هذا بس كيف الذي يعمل بماذا العملة رأي الشيخ العثيمين أولى فرق هذا أو العمل أحيانا الإنسان يحتاج أصل ما يفعل إلا إنسان يشعر محتاج إن احتجت إليه تفعل وإن لم تحتج لا تفعل. اليوم يعني كانت الناس تحتاج إلى هذا أيام ما في كباين ولا في جوالات، وتجد المصرفين جالسين بالهلل كذا له قعقعة في أيديهم، وتعطي 10 يعطي 9 أليس كذلك؟ الآن بعد وجود محلات الهواتف كباين هذه وبعد وجود الجوالات ما صار لهم سوق، إلا لا ما أصبح الحمد لله هناك حاجة إلى أن تصرف حالا. ليش تصرف حالا؟ تريد أن تتصل بالهاتف في كابينة موجودة اتصل ثم ادفع ريالك معك جوال موجود، فما صار فيه يعني حاجة إلى هذه المسألة، لكن كان الناس يحتاجونها قديما فعلا كانت بكثرة موجودة لا سيما عند الحرم، تجد هذول الناس جالسين بالهلل يصرفون لك. ولكن الإنسان يعني أنا مرة في السابق في السنين السابقة ما كان قدامي إلا هؤلاء، أبعطي 10 يقول لك أعطي 9 فامتنع وتركت الاتصال والله بس من أجل إيش؟ ما أريد أن أقع فيها، مع اني كنت اظن كنت اعرف هذا الشيخ ابن عثيمين لكني في ذاك الوقت ما كنت يعني مرتاح له، فمع ذلك تركته قلت الحين انا اقع في هذه الشبهه، وكان الشيخ من باب يمنعنا وجمهور الفقهاء يمنعون منها الشبهه، والحمد لله يعني ما لي حاجه ماسه للاتصال تركت. ثم ان الله عز وجل جعل هذا فرجا ومخرجا بوجود ماذا؟ بوجود الجوالات ووجود الكبائر، فما صرنا نحتاج إلى هذه المعاملة أصلاً. الحمد لله.